سمحت الشيخ، إذا كان الرقيق له أولاد هل يرث معه ملتقطه؟ إيه. وش تقولون؟ هذا يسأل يقول إذا كان اللقيط معه أولاد، لا له أولاد هل يرث ملتقطه؟ نقول إذا كانوا ذكورا، إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا فإن لقيطه لا يرث لوجود العاصب. أما إذا كان أولاده إناثا فإنهن يرثن بالفرض، وكذلك كان له زوجة ترثه بالفرض، وما بقي فلمن التقطه.